من سبل الأمان ألا يسافر المرء وحده. والسفر للإنسان إن سافر وحده الخطورة بادية من مناح. أول ناحية قطع الطريق، لا يقوى المرء على أن يصد قاطع الطريق وحده، ولذلك في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني لا يقال ركب في السفر إلا لثلاثة. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أوصى بالإمرة في السفر لم يوص بها في رجلين، وإنما قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا. إذن الركب في السفر لا يكون أقل من ثلاثة، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. والنهي هنا في الحديث النهي عن السفر بليل، قيده بالليل، قيده بالليل. لماذا؟ لأن الليل مظنة الخوف، الليل مظنة قطع الطريق، الليل مظنة الفزع، الليل مظنة غلبة النوم. أنا راكب وحدي على الدابة ومسافر بليل، نمت فسرت بي الدابة في غير طريقي، في غير طريقي، تهت وبللت الطريق وما وصلت، ولعل أمرا آخر يحدث وحدي فخرج علي ذئب لا أقوى عليه وحدي، وهكذا. لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أمته أن دلهم على ما يؤمنهم. لكن لو نظرت في السنة المطهرة لوجدت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سفراء له، وكان يرسل الرجل وحده، وكان يسافر وحده. رسلا كثيرين أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يسير كل منهم وحده، هذا كما أرسل بسبس بن عمرو، وكما أرسل عمرو بن ميا الضمري، وكما أرسل غيره. فكيف نفهم هذا الإرسال من هذا النهي؟ الفهم باختصار ما غلب عليه الأمن لا مانع فيه من السفر. يعني إن سافرت وحدك وغلب على الطريق الأمن بليل أو نهار لا حرج في سفرك أبدا، لكن إن غلب على الطريق الخوف والفزع والهلع وقطع الطريق فالنهي هنا حتم ولا بد. وهذا هو التوفيق بين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساله الصحابة الكرام في بعض مصالحه وشؤونه، وفي نهيه هنا عن السفر بليل. إذن الأمر متوقف على الأمام. اليوم ليس كسابق، اليوم الطرق عليها أنوار، عليها أنوار. إذن وقوف ذئب على الطريق اليوم أصبح من الصعب أن ترى ذئبا، يبقى الذئب منتفي. قطاع الطرق لا يسلم الحال، لكن هناك طرق الحركة عليه إلى الصباح. الطريق المتحرك إلى الصباح يختلف عن الطريق الساكن، الطريق الذي عليه وسائل الأمن يختلف عن الطريق الذي لا ليس فيه إلا الوعورة. لذلك إذا ما كان هناك خوف غالب فيدخل السفر للمرء وحده تحت هذا النهي، وإذا ما كان هناك أمن غالب فيدخل فيه إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبعض صحابته بالسفر وحده. ومن ثم بهذا يعني تكون قد وفقت بين الحديثين وفهمت المراد. إذن علة النهي عن السفر بليل إذا كان الإنسان وحده الخوف عليه مما يفزعه أو مما يخيفه أو مما يرعبه أو مما يبيع ماله أو مما يغلب عليه من إيه؟ من نوم إلى خلافه. بعد ذلك عندنا حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لعلنا من قبل تعرفنا على ابن عمر وتعرفنا على ابن عمرو وبينا ما كان عندهما من حرص على طلب العلم، وبينا أنهما من علماء الصحابة الكرام على صغر في سنهما. وهذه الرواية فيها جاء رجل، والرجل هنا في الرواية مبهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الرجل هو جاهمة ابن العباس ابن مرداس، هو صحابي وأبوه صحابي، أبوه من المؤلفة قلوبهم، أبوه من المؤلفة قلوبهم، إذن هو صحابي وابن صحابي. والعباس بن مرداس أسلم متأخرا، أسلم متأخرا يعني سنة 9 أو 10 من الهجرة. وجاء جاهمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يطمع في الجنة، يطمع في سكن ذي الرضوان. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. انتبه، هنا جاء يستأذنه في الجهاد، أجابه بإجابة مختلفة تماما، عبر له بغير المراد، مراده الجهاد في الحرب، فعبر له صلى الله عليه وسلم بضد ما سأل، لكنه فهم المعنى. لذلك أول فائدة في هذا جواز التعبير بضد السؤال إذا فهم المعنى. هو سأل عن جهاد، جاء طامع في الثواب والأجر، يستأذنه في الجهاد، فأجابه صلى الله عليه وسلم بغير المراد، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الفائدة الثانية في هذا أن طاعة الوالدين مقدمة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأن طاعة الوالدين فرض عين، أما الجهاد يتفاوت، قد يكون فرض عين وقد يكون فرضا كفائيا، أما طاعة الوالدين لا تنزل عن كونها فرض عين إلا إذا أمر الإنسان منا بغير طاعة، فعندها لا طاعة، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول ربنا الملك تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وإذا ما كان هذا الأمر واضحا جليا وعلمت أن طاعة الأبوين مقدمة على الفرض الكفائي، فمن باب أولى طاعة الوالدين مقدمة على سنن النار. لذلك كما في الصحيحين من حديث العابد دريج الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام ليعلمهم من خلاله لما بين أن عابدا من بني إسرائيل وسماه بجريج كان يتعبد في صومعته، فجاءته أمه وهو يصلي فنادته وقالت أن يا جريج، فقال في نفسه أظل في صلاتي أم أجيب أمي، فظل في صلاته فغضبت أمه فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تفتنه، وفي رواية حتى تريه وجوه المومسات، فاستجاب الله له فدبر أهل قريته تدبيرا، جعلوا جعلا للمرأة التي تستطيع أن توقع بجريج في شباكها، فجاءتهم امرأة فقالوا إن فعلت أعطيناك كذا وكذا، فتهيأت وصعدت الجبل وجاءت جريجا في صومعته في محل عبادته، فعرضت نفسها عليه فأبى إلا الطاعة، أبى إلا الخوف من الله تبارك وتعالى، فلما لم تجد معه بغية ولا منهم صياعا أتمت طريقها إلى أعلى الجبل فوجدت راعي غنم فتعرضت له فتعرض لها، أغوته فوقع في الغواية فظلت عنده حتى أتمت حملها ووضعت ونزلت بصغيرها إلى القرية، هذا من جريج، فقاموا إلى جريج في صومعته هدموها عليه وجلدوا به الأرض. ما علة ضربي ما علة ضربي؟ قالوا تدعي أنك أعبدنا وأنت وهذه المرأة تدعي أن هذا منك. عندها ألهم الله تعالى جريجا وكان صالح الحال، كان عابدا، فتوجه إلى الله تعالى بدعاء فألهمه الله عز وجل أن يضرب بيده في بطن الصغير ويسأله من أبوك، فأنطق الله الصغير وقال أبي راعي الغنم. في رواية أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال يرحم الله جريجا لو كان فقيها لأجاب أمه، لو كان فقيها لأجاب أمه، تشعر بأنه كان يصلي تنفلا وتطوعا، ما كان يصلي فريضة إنما كان يصلي تطوعا وتنفلا، لذلك قال يرحم الله جريجا لو كان فقيها لأجاب أمه. فلو أن أمك أو أباك نادتك أو ناداك وأنت تصلي في قيام الليل، عندها إجابة الأم والأب أولى من صلاتك، لا مانع شرعا أن تقطع الصلاة وتكن في حاجة أبيك أو حاجة أمك، فتقديم طاعتهما على النفل من باب أولى، لأنها مقدمة على الفرض الكفائي، لأنها مقدمة على الفرض الكفائي. لذلك عندما يسأل طالب علم يقول أبي يمنعني عن الدرس، أقول له الدرس المطلوب منك أنت كمسلم أن تعلم إجمال الإسلام. إجمال الإسلام يعني ما تستفيد به مع الله من أمر الصلاة وأمر الزكاة وأمر الحج وأمر الصيام وهكذا. أما العلم التفصيلي طاعة أبيك مقدمة على علم التفصيل، طاعة أمي، وإنك إن قمت في طاعتهما عندها سيرسلانك مرة ثانية عن قناعة بأنهما بهذا يعلمان أنك تعلمت، لكن إن كابرت وضربت بأمرهما عرب الحائط عندها ما تعلمت، عندها ما تعلمت وعندها أسأت. لذلك انتبه، في الرواية عظيم فضل الوالدين وكذلك فضل البر إليهما، وفيها سوء مغبة العقوق، لأن العقوق ذنب كبير، والعقوق يورث في البنين والبنات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبين أن ذنوبا مع ما يدخر لصاحبها من عذاب يوم القيامة يعجل لأصحابها منها في الدنيا، وعد منها الباغي وقطيعة الرحم. والعقوق بغي بغي، والعقوق قطيعة قطيعة. لذلك من عق أباه رزقه الله ولا لم يعقه، ومن ضرب أباه أنتج الله منه ولدا يضربه، وهكذا. وقد جاء في الحديث اعمل ما شئت فكما تدين تدان. لذلك إخوتي الكرام، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن إتعاب النفس في رضا الوالدين شريطة أن يكون رضاهما في رضا الله. إتعاب النفس وبذل المال في رضا الوالدين يعدل الجهاد في سبيل الله. لذلك هناك رواية عند الطبراني وإسنادها حسن أن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد طمعا في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأحد من أبويك حي؟ قال لي أم عجوز. قال إلزم رجليها فثم الجنة. ثم يعني هناك اسم إشارة، يعني عند رجل أمك الجنة. إلزم رجليها فثم الجنة. إلزام رجل الأم. لماذا؟ تعال مع. عندما نتكلم في مشاكل البيوت ونرى صبية صغارا في الشوارع ما عليهم أثر للتربية الحسنة، سباب شتام وقح، يعني ما ترى فيه إلا السوء. عندها تقول لو أنه وجد أبوين يتعهدانه ما رأيت منها، صحيح أم خطأ؟ كذلك الحال الوالدان في الكبر كالأطفال في الصغر، إن تركهما الولد في كبرهما عرضهما للضياع. لذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي بأن يلزم رجل أمه، وألزم هذا الصحابي قال ففيهما فجاهد. لماذا؟ لكبر سنهما. فالأبوان في الكبر يحتاجان إلى الرعاية التي يحتاجها الطفل في الصغر، فإن لم يتعهدا بحسن الرعاية يعرضان للضياع، كما أن الصغير إن لم يتعهده أبواه يعرض للضياع، كذلك الأبوان في الشيب والكبر. فافهم باركك الله، افهم. وقد كان الناس على عهد حسن إلى عهد قريب كنا نرى الطاعة في البيوت من الأبناء للأباء ظاهرة وشائعة، لكن اليوم تغير الحال إلى سيئه. أصبحت ترى في المحاكم أبناء يقفون أمام آبائهم وأمهاتهم، يقدم في أبيه شكوى للقاضي، ويقدم في أمه شكوى للقاضي، ويوقف أمه وأباه أمام القاضي. إن رأيتهما لا تقل أبدا أن هذا من هذا، أن هذا من هذا، وما هذا إلا لسوء عم كثيرا من البيوت. لذلك ينبغي أن نلتفت التفاتة إلى من كانوا سببا في وجودنا في هذه الحياة. أبي وأمي هما السبب في وجودي، فلا يكن المرء سببا في عدمهما. العدل مع الأبوين وصى به الله وزاد، قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يرضى القربة أن تؤتيه حقه. وفي هذا فهم الآية أمر بالعدل والإحسان مع الأب والأم، وأمرك ألا تنسى ذوي القربة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل في الأبوين متعذر، لن يستطيع أحد مهما أوتي أن يعدل في أبويه، فما بالنا والله قد أوصى بالإحسان، والإحسان عطاء فوق العدل. الإحسان عطاء فوق العدل، والعدل مع الوالدين لن يتأتى إلا في حالة واحدة، حالة واحدة، وهذه الحالة متعذرة في هذه الأيام. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لن يجزي، لن ولن للتأبيد، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه بماله فيعتقه. عندها تكون قد أصبت العدل مع أبيك، كما كان أبي سببا في وجودي في الحياة، كنت سببا في وجوده في عالم الحرية. يبقى واحد واحد، تبقى النتيجة واحد واحد تعادل، وهذا الأمر اليوم متعذر. فكيف بالإحسان ولم نبلغ العدل بعد؟ لذلك التفت إلى أبويك، لا تحرمهما مالك. يقول لي عم الشيخ ما يبديه، أنا بياخده مني بس بده أخويا، هم وشأنه. تعطيها الصلة ولا تتحكم فيها، مش تبقى معونة مشروطة. المعونة المشروطة يستخدمها العدو، لكن الحبيب يعطي ولا يشترط. عدوك لما يحب يتمكن منك يقول له خد معونة اهي، بس ما تحطهاش في أكل وشرب، هتبيعها تلفزيونات وزعها على الناس، هتبيعها شاش وزعها على الناس، لكن ما تحطهاش في أكل وشرب. يبقى ده شغل العدو. وهل أنت عدو لأبيك؟ هل أنت عدو لأمك؟ هل أمك عدو لك حتى تعطيها وتشترط عليها؟ تعطيها الصلة وهي حرة التصرف فيما أعطيتها. إن وهبتها شيئا لا تشترط عليها، مش تقول خذي يما بس اصرفي في بيتنا، هي حرة. تعطي أختك، تعطي أخاك، تعطي أخاها، تعطي عمها، تعطي الأجنبي، هي حرة. الصلة صلة، صلها وما لك بها، صلها وما لك بها. لذلك الجنة مرتبطة بالبر، والرضا مرتبط بالرضا، والسخط مرتبط بالسخط. يعني أعجبتني قصيدة كتبها شاعر أبو القاسم الشابي، أظن تونسي، غالب الظن كده يعني تونسي. قصيدة معبرة جدا، قدم لها تقديما رائعا. قال: كنا نعيش جيل العز والكرامة. جيل العز والكرامة جيل يحترم الآباء ويعرف حقوق الأمهات، ولذلك هذا الجيل يسمى بجيل الرضا، لأن الله تعالى قد رضي عن هذا الجيل لأنه أرضى والديه فرزقوا رضا الوالدين. ومعلوم في الشريعة أن رضا الله في رضا الوالدين. قال: وسرعان ما تغير الحال، تبدل العز بالذل، وتبدلت الكرامة بالمعرة، وتبدل الرضا بالسخط. لما أسخط الناس آباءهم وأمهاتهم فأصبحت ترى العقوق واضحا جليا في كثير من أماكن ومن بيوت المسلمين. وكتب قصيدة مع أنها جارحة إلا أنها رائعة. القصيدة بيصور فيها شابا من الشباب العصري، الشباب الذي لا يرعى لله حرمة، ليس له من هم إلا الماء، ولو أدى به هذا الأمر إلى أن يذبح أباه أو إلى أن يقتل أمه. ونحن الآن بنسمع وبنقرأ في الصحف تسمع قضايا مرعبة، يعني قضايا رجل تزوج امرأة وله أم عجوز، زوجته ما تحملت أمه، قام قال لها يما معلش عشان خاطري، قالت له يا ابني اللي رايحك اعمله، قال لها يما نفتح عليك باب من الناحيه الثانيه يبقى لك مدخل وهي ليها مدخل، قالت له يا ابني اهم شيء انت عندي تبقى مرتاح، فتح لها باب من بره البيت، اصبحت امه بتخش من سكه وهو مراته من سكه. بعديها زوجته قالت له لا ياني يمك ياني يمك، اصبح الاختيار بالنسبه له مر، وهو لا عقل عنده، ما عنده الا الشهوه والنزوه، قال لها لا انت امي تروح لخالي، قال لها يا اما عشان خاطري اقعد عند خالي، قالت لي يا ابني ريح، راحت عند خالي، ذهبت عند خاله عند اخيها لم تسترح من معامله زوجه اخيها، فعادت مره اخرى الى بيتها، قالت له يا ابني اتحملني شويه ما عدت في العمر قد ما مضى. زوجته قالت له مش حبات في الدار، ما حنمشي في الدار وخلاص. حمل أمه وعهد بها إلى دار المسنين، هو قاعد في ملكها، ذهب بها إلى دار المسنين، يما هنا هترتاح. ومن بعدها كان مآل الأم للأسف الشديد كانت صورة مفزعة جدا، حملها بعد أن جاءت مرة أخرى من دار المسنين، حملها وجعلها في برميل زبالة، ذهب بتوع الزبالة الصبح بتوع المدينة يشيلوا الزبالة ليجوا صوت كده يعني خرفشة في المكان، فكروا جدي نايل، شالوا لقيوا عجوز مرمية في مقطف وفيها حياة. بقى بعد هذا معرة، بعد هذا معرة، وبعد هذا كله الأم متمسكة بالولد، قولهم حرام عليكم مش تسجنوه خلوه يعيش. فالشاعر صور الموقف تصوير رائع، بيقول ايه الشاعر؟ بيقول اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وتدحرج القلب المعفر إذ عثر. يعني قال له خد انت عايز فلوس، عايز مليون هديك مليون بس بشرط روح هات لي قلب أمك. قال له خلاص اجيبه لك، راح نايب امه وذبحها بسكينه وفتح صدرها وفلع قلبها وشايل قلبه وهو بيجري خايف المليون يضيع، وهو بيجري وقع على وجهه، فلما وقع تعفر منه القلب، فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى وتدحرج القلب المعفر اذ عثر، ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله من السماء قد انهمر، ودرى عظيم خيانة لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن خطيئتي لا تغتفر، وإذا غفرت فإنني أقضي انتحارا مثل من قبل انتحر، واستل خنجره ليقتل نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم. ناداه قلب الأم أن كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هذه هي الأم، هذه هي الأم. مع هذا كله تحتمل أمك، أمك أميرتك وأمك أميرة زوجتك، أمك أميرتك وأنت أمير امرأتك. الإمرة في البيت للأم لا للزوج، الزوج رقم اثنين، رقم واحد الأم. لماذا؟ للآتي: لأن باب جنتك أمك وباب جنة امرأتك أنت، إلزم رجليها فتم الجنة. وفي شأن الزوجة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فأنت جنة امرأتك وأمك جنتك، فكيف تطوع أمك إلى امرأتك؟ كيف؟ هذا ليس من العدل، إنما هو عين الظلم والبغض، عين الظلم والبغض. لذلك أخي الكريم، من المجاهدة في الوالدين أن تشبعهما، تحرص على أن يشبع، والحرص على هذا شرف، والله ما بعد هذا الشرف شرف. وأنت تحفظ قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت للغار، فانحضرت صخرة فصاروا يتكلمون فيما بينهم، فأرشدوا إلى أن يتوسلوا إلى الله تعالى بأعمال صالحة كانوا قد عملوها. فقام أحدهم وقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما غبوقا، وذات يوم نأى بي طلب الشجر فجئت فوجدتهما نائمين. أريدك أن تنتبه، الجميع يحفظ القصة، قصة محفوظة، لكن ما قص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قصة وهو يريد أن يسد عليهم أو أن يملأ الفراغ، لا، إنما ما من قصة إلا وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يفهمهم شيئا، يريد أن يوقفهم على معلومة، يريد أن يصحح لهم بعض الأخطاء من خلال القصص، يريد أن يعتبروا. جاء بعد أن تأخر، جاء فحلب دوابه وجمع اللبن وصغاره يبكون تحت قدمه، صغار يبكون تحت قدمه، وأبواه في النوم يغطون. ما قال الحمد لله هم نايمين، ولا قال بركة يا جامع جت من عندك، لا، إنما البر استدعاه أن يقف عند رأسيهما، استدعاه أن يرحمهما، استدعاه ألا يشق عليهما فيوقظهما من النوم. ظل واقفا حتى استيقظا وصغاره يبكون من الجوع، فسقاهما حظهما. فبعدما فعل الفعل، فعله وفعل غيره، لكنه لما وقع في ضيق نظر في الرصيد، أراد أن يتصل بالله، فنظر في الرصيد قال: يا رب، إن كنت فعلت هذا يوم أن فعل خالصا لوجهك العظيم ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهما أو عنهم بعض الشيء، يبقى العمل كان طالع لله. لكن اليوم صحيح ترى هناك الإخوة، أنا لي خمس إخوات مثلا، خمس إخوات، وأمي أنا واخدها في حضني، واخدها في حضني ما لله، واخدها في حضني علشان تكتب الجراثيم، واخدها في حضني لانها بتاخد معاش تعين معايا، بذلت لها الود حتى ارزق منها الربا. ده لك ما كانش بيفكر في الربا بتاع الاب والام، كان بيفعل لله فقط، لان الله وصى بالوالدين. لذلك يا جماعة الرصيد، زمان قلت كلمة وحقولها باستمرار، اللي مش معاه رصيد ما برنش، اللي ما معه رصيد ما برنش، بيستقبل. عارف اللي برن عنده كرامة شوي، في واحد برن عليك بيقول لك انا صاح انا فاكرك، لكن اللي مش معاه رصيد ومعاه محمول ما له قيمة. لو شايل حتى ان ايه 2005 برضه ماله جيل، ما برنش. والانسان اللي هو باستمرار يستقبل فقط ولا يرسل، انسان ليس بعزيز وليس محسوبا في عداد اهل الشرف. لذلك دايما يبقى معاك رصيد، يبقى معاك رصيد، رصيدك انت محمولك قلبك. ما هو دي محطة الإرسال اللي عندك، ده شبكة الإرسال القلب ده، لو في إرسال يرسل للسماء، يرسل للسماء، لكن ما عندوش رصيد بأي شيء يرسل. اليوم الناس مكوية بالغلا والكل بيدعو، لكن الرصيد خربان، بيدعو بلا رصيد، يدعو برصيد غيره، لا يصح، لا يصل. لذلك اجتهد واجعل لنفسك رصيدا عند الله تعالى، بحيث لو دعوت يستجيب الله لك، يستجيب ويفرج. لذلك أخي الكريم، أبواك أول شيء في المجاهدة فيهما أن تعمل على إشباعهما. يعني ممكن انت عزمتني عندك النهارده، افهم الترتيب، انا طيب يا سيدي عزمتني خير وبركه، طيب ممكن انا وانا باكل يعني افكر في امي وابي، اقول يا انا النهارده اكلت تفاح، هم مش شافوه في حياتي. لو في اتصال يقوم وانا ماشي اشتري كيلو تفاح، خد يا حاج، خد يابا، خد يابا. طب ولا منع برضو اني انا، ما هو انا ضيف، لو حطيت في جيوبي مش عيب، ما انت بتكرمني، وده من كرم يا سيدي. اخد واحده في جيبتي لابويا لامه، يقول لك يا اعمل كده، ما انت ضيف عنده، مش انت ضيف، هو جابك الضيافه، انت حر في ضيافتك. منين جبناه؟ من السنه يا جماعه. في سير أعلام النوبة للإمام الزهري رواية، والشيخ الأرناؤوط قال يعني فيها رجال وثقات، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة معروف أنه كان من إيه؟ من أهل الصف، كان وهو يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر، قام خبى كده في جيبته تمرة، يعني هو أعطاه تمرتين، أعطى كل واحد تمرتين، فهو أكل تمرة وجعل في إيه؟ في جيبه تمر، وحط في جيبته تمر. قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لأمي، ده لأم أبي هريرة، قال كلها وسنعطيك لها تمرتين. حرص أهو، أبي حرص الصحابي على أمه، حرص الصحابي على أمه، عايز يشبعها. هل نفعل هذا نحن؟ ده هي الله يبارك فيها شايفه المر وبتخبي نوبها لعيالها، ما رأت منهم يوما حسن. لكن مع ده كله بالكامل بيجي من بره تفتحه تقول له قلبي حبيبي خد، وتشيل وتصر هي ما تاكلش وتعطيك وتعطيني، واحنا ناكل وننسى، ناكل وننسى. طيب كذلك من المجاهدة في الأب والأم أن تحاورهما. محاورة يعني المحاورة، دردش معاه ودردش مع أبوك، ضحكها يا أخي، ضحكها مرة، قول لها نكتة، ما أنت فصيح في النكت مع العوام والخلاص، ولما بتقعد في مكان بتضحك الكل وقدام ابوك وامك عامل كده اهو ما تضحكهم، اكسب فيهم ثواب، ضحكوا فرفشهم، قول له كلمه حلوه كده، ادعي له في حضرته. يعني بدل ما هو يقول لك ربنا يديك العافيه يا ابني، قول يا اما وانت ربنا يديك العافيه، ربنا يبارك يا اما ويطول في عمرك، ضحكها بكل الاساليب وتحننها. وبعدين ده في الادب المفرد. ان ابا هريره كذلك رضي الله عنه وارضاه كان اذا مر بامه يقوم يقولها السلام عليكم يا ام ابي هريره، هو يقول لك كده السلام عليكم يا ام ابي هريره، يرحمك الله، يرحمك الله تعالى، يرحمك بما ربيتني صغيرة. تقوم تقول له ايه؟ تقول له وانت يا بني يرحمك الله بما بررتني كبيرة. محاورة يما، انت خيرك علينا يما، قولها الكلمة دي شعشعها، يعني اجعلها تشعر بكرامتها وعزاتها ومكاناتها. لكن لا، هو قاعد انت لسه عايشة، وقت انت خلاصي وقتين وقت الى اخره الى اخره. لذلك هي عايشة في رعب، ممكن تبقى ألم بها الجوع لكن من خجلها وحيائها تخاف تقول له اه، تخاف يعزم عليها وما قرطش، يعزم عليها وحط له في جيبته، لا لا لا، ما هذه بحياة، ولا بهذا يستجلب البر، ولا بهذا يستجلب الرضا، إنما الرضا له لوازم وله حيثيات، أن تشبعها وأن تحسن محاورتها، كذلك ومن الجهاد فيهما أن تحسن رعايتهما. لو ابن تاب بليل أو بنهار بسرعة بجيب عربية واروح للدكتور، ولما أمي تتعب بقولها يا أمي خدي حبة اسبرين، مش صبر الصبح، مش صبر يا أمي كلها ساعة يا أمي، وأنام وأقول يا رب كرمها يا رب، يا رب كرمها يا رب، يا رب ريحنا يا رب. مش ده الحال؟ ده الحال. طب فين الرعاية؟ فين الرعاية؟ لكم فرحت بك، ولكم تمنت لنفسها الرضا حتى تتجنبه أنت، اتمنت لنفسها الهلاك حتى تسلم أنت، تمنت لنفسها المرض حتى تصح أنت. وبعدين لما ريشك طلع أصبحت بتشوك، أصبحت بتشوك، ما أنت الأول كنت عامل زي الفرخ الصغير، كان لسه ريشك ما طلعش كده مزغب كده مزغب، ولما كبر كده أصبحت بتطير. لذلك فيه امرأة اسمها أم ثواب، كنيتها أم ثواب، تقول وهي يعني تعبر عن عقوق ولدها له، بتقول ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه. الفرخ الصغير ده عظمه عامل ايه؟ عظمه لين طري. ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا آب كالفحال شذبه آباره ونفى عن متنه الكربا، أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني. انتبه، شوف شوف الحال، الحال السيء، والله العظيم الحال ده متوفر الآن، والله العظيم متوفر وأمر من هذا، أمر من هذا. يعني هو كان طري وأنا قعدت أطبطب عليه لغاية ما عظمه نشف، ولما عظمه نشف بيأدبني وبيضربني. تعالي خلص محمد اقلب بتاع الفراش. قلنا ان ام الثواب لما عانت من ولدها الامرين نطق لسانها ببعض الابيات الشعرية تذكره بماضيه، قالت ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا أغبت الفحال، يعني شب واستوى عوده، شذبه آباره ونفى عن متنه الكربا، أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني، أبعد شيبي عندي تبتغي الأدب، إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في خده عجبا. قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا، فإن لنا في أمنا إربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا. فاهم الكلام ده معناه ايه؟ فاهم الكلام ده معناها؟ يعني انا سمعته بيتكلم مع امراته، يعني بعد كده كان صغيرا لين العظم فشب وترعرع ونمى حتى بدت شعر لحيته واصبح جميلا وسيما واصبح يعجبني منظره، وتزوج، فامراته بتقول له في يوم: صبرا، لينا مع امك حال، لينا مع امك شغل. هي بتقول ايه؟ بتقول: وانا اعرف لو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا. يعني هي عايزة تخلص منها باي اسلوب. وهذا الواقع، هذا الواقع يا جماعة، هذا الواقع. يعني الاسئلة انا تعبت من سؤالين فقط، قرأت سؤالين تعبت. لماذا؟ لان سؤالين فيهم مشاكل في الدرس، مشاكل في الشكوى من الامهات، شكوى من الأمهات، يعني وكأن الدرس جاء كتفريج، شكوى شكاوى. أنا خلاص بطلت، يعني أنا لن أقرأ إلا هذا. يا جماعة، الأصل أنني قبل الالتزام كنت لا أعرف الدين وكنت على بر قليل، بعد الالتزام لابد أن يزيد البر. قبل الالتزام كنت مضحاك، كنت مضحاكا مهزارا صاحب مزاح، دمي خفيف وروحي خفيفة. بعد الالتزام لازم يبقى الأمر يزيد، لازم الأمر يزيد حتى تطمع فيك الناس، تطمعهم فيك فيلتفون حولك فتصلح لهم من أخطائهم، تصحح لهم من أخطائهم. لكن قبضها ليه؟ مكشر ليه؟ معبس وجهك ليه؟ ما تفرد نفسك، افرد نفسك كده. ما والله ما حد واخد منها حاجه. انت عارف النقطه دي؟ عارفها؟ انا راجل بخيل زرام باللغه العاميه، وايه، وجاب بطيخه وقعد ياكل، فخاف امه تشوفه تشاركه فيها، قام خدها وراح التربه المقبره، خدها وراح المقبره حتى لا تشاركه امه، وفتحها في المقبره وقاعد بياكل، مر الجنازه. فواحد بيقول للثاني: يا عمي ما تحزنش كلنا لها. قام قال لهم: والله ما حد واخد منها حاجه، ما حد واخد منها حاجه. هم يعني هي هم اعتبروها موعظه، لكن هو خايف على بطيخته. يبقى انا طافش بيها من امي تشاركوني فيها، والله ما حد واخد منها حاجه. لذلك يا جماعه، يا جماعه الخير، الام امك، ثم قال امك، ثم من؟ قال امك، ثم من؟ قال ابوك. ليس معنى هذا اني انا اخذ ام في حضني وارمي ابويا، لا، اخذ الاثنين، اخذ الاثنين في الحب، لان الام الجنه عند رجليها، والاب باب من اوسط ابواب الجنه، فان شئت فامسك وان شئت فاضع، كما هو في مستدرك الحاكم باسناد صحيح. لذلك قد احن على امي لكن ابويا يبقى عندي كره. ليه؟ اصله متزوج اثنين، نايم مع دكي وهامل امي، فامي واخدني في حضني يبقى في حضني. طب هو ابوك ظلم، اتقع انت في الظلم؟ لماذا لم تحب اباك؟ يا عم الشيخ اصل وراني ايام مره، ما وراني يوم حلو، وانت بتحبه علشان يعني ايه؟ عشان هو يعني بيحبك؟ لا، ده انت بتحبه طاعه لله، طاعه لله. ما تبخلش على ابيك برضه، ابوك وامك، ابوك وامك، لا تبخل على ابيك، لا بالمال ولا بالجهد ولا باي شيء. وإلا فسأقرأ عليك آخر الأخبار، آخر القصائد، قصيدة أمية للذي قال فيها: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت، لشكوك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك آمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. تأمل لما هو يتكلم يقول له اسكت انت من العصر الحجري، الناس اتمدنوا وانت لسه ورا. لذلك لا، ففيهما فجاهد يا رسول الله ارجو الجنه، قال الزم رجليها، فسمى الجنه ابواك يا طامعا في الجنه عندك ابواك، هما بابك الى جنه الله، فالزم طاعتهما وبرهما ولا تسئ اليهما، والزم الدعاء لهما وهما احياء. المشهور عندنا بندعو للآباء والأمهات بعد الموت، وبندعو بعد الموت وبننسى. يعني أبي أجهد نفسه، باع فجر وباع جرجير وباع خس وشال قفص وراح قدام المدارس، وأمي وأختي وربوني وعلموني، وبعديها كانوا خايفين على مستقبلي وأمنوا مستقبلي وعلموني، وهم لما يموتوا خلاص يروحوا فداية مش مشكلة. يعني اليوم الظهر بواحد يخص عليها قصة، بيقول لي واحدة ماتت من يومين، طيب وبعدين؟ قال عملوا ميتة مكلفوه 26,000 جنيه. افهم الترتيب، 26,000 جنيه. بقول يا ناس بدل ما تعملوا ميتة حطوهم في جمعية خيرية في أي مسجد، يبقوا صدقة جارية على روح. قالوا تبقى فطيس. عايزنا الناس يقولوا ماتت فطيس؟ يبقى تأمل، هي تسببت في المال هذا وربت أولادها وأصبحوا علية القوم، وبخلوا عليها ما أخرجوا عن روحها شيء، لا أخرجوا في الهوى. في الهوى ليه؟ سمعة لهم لا لأمهم. تأمين مستقبل الأمهات والأباء، مكنك الله في المال وخولك، مشروع باسم أبيك وأمك، يدر باستمرار، يبقى حنفية مش فيها قلب، تخر باستمرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا دخل الجنة يأتيه إذن من الله بأن يرتفع إلى درجة أعلى، يا رب، يقول هذا من استغفار ولدك لك، من استغفار ولدك لك. لذلك تأمين مستقبل الآباء والأمهات بعمل مشاريع خير تدر عليهم النفع إلى أن نلقى الله رب العالمين. لذلك ينبغي أن ندعو للآباء وهما أحياء، وندعو لهما بعد الوفاء، وهذا من صور الإحسان. والله قال في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال الله بعدها: وبالوالدين إحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال عم الشيخ: أنا والله ما قلت أف، أنا لبسها كف بس. مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، يعني إذا كان الله قد نهى عن الصغير في حق الأبوين ففعل الكبير معهما منهي عنه، النبي أولى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل، يعني تواضع معاه. لكن خيبة فيبة أنا النهاردة أصبحت مدير في مكان، وأبويا قدرا كده كان في مشوار ده المعدي على ابني أجيب منه 20 جنيه مش معايا فلوس، فإيجا بقول له يابا أنا كده يابا يعني أخرتها يابا عايز تمسح تاريخ يابا، يقول دي أبوك، يقول دي أبوك، يعني أصبحت المعرة الحق لو عرف الناس أباه. طب ما هو أبوك في بطاقتك وكل الناس عارفة أنت ابن مين، لهذه الدرجة أصبحت تسخر من أبيك، أصبحت لا تتشرف بذكره. ينفع يا جماعة؟ ينفع ما ينفعش؟ واخفض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ارحمهما كما ربياني صغيرة. اشتغل في الدعاء وهما أحياء، قدم لهما وهما أحياء، قدم لهما وهما أحياء. بهذا الترتيب تكن قد جاهدت، لأن الجهاد فيه اتعاب النفس وبذل المال والروح، فلو أتعبت نفسك في طاعة أبويك وبذلت مالك ووقتك وعافيتك في رضاهما ووفقت إلى كسب الرضا يرضى الله عنك، أما بخلاف هذا لا يكن من الله إلا الغضب. نسأل الله تعالى رضاه ونعوذ به من غضبه. نقف عند هذا ونقرأ سؤالين كفاية لأننا تعبنا.